هذه المسألة سمعتم ما فيها وهي التفضيل ما بين القيام يعني طول القيام وطول السجود وأيهما أفضل، قيام العبد لربه جل وعلا تاليا كتابه مناجيا له بكلامه جل جلاله، أو هو سجوده لله جل وعلا في ذل وخضوع مثنيا على الله جل وعلا معظما له متقربا إليه بأنواع الذكر والثناء والتعظيم. على ثلاثة أقوال سمعتها، والأول ترجيح القيام، والثاني ترجيح السجود، والثالث تفصيل ما بين الليل والنهار، وأن الليل القيام فيه أفضل والنهار يكون الركوع والسجود فيه يعني كثرة الركوع والسجود فيه أفضل. وهذه المسألة ذكر لك بعدها قول شيخ الإسلام بن تيمية، وهي من مسائل التفضيل. والسلف رضي الله عنهم وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفضل مطلقا في بين العبادات هذه، ومسائل التفضيل دخل فيها أهل العلم بتأخر، فدخلوا في مسائل في تفضيل البقاع وتفضيل الأشخاص، كما دخلوا في كلام على تفضيل ما أو الموازنة ما بين مكة والمدينة أيهما أفضل، كذلك في تفضيل الأشخاص دخلوا في الموازنة ما بين خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، أو في التفضيل ما بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما، وكذلك دخلوا في التفضيل في بعض الصفات كالغني الشاكر والفقير الصابر، ودخلوا أيضا التفضيل ما بين بعض العبادات ما بين الشكر والصبر، وما بين الجهاد والجهاد التطوع وطلب العلم وأشباه ذلك. وهذه المسألة من ضمن مسائل كثيرة دخلوا فيها بالتفضيل. والصواب في مسائل التفضيل أن تنتبه فيها إلى قاعدة مهمة ألمع إليها كلام ابن تيمية هنا، ويطبقها ابن تيمية، والعدل والدلائل تدل على حسن ذلك، وهي أن العدل، لأن التفضيل حكم، وأن التفضيل ما بين شيء وشيء أو ما بين شخص وشخص، أن هذا حكم بأفضلية هذه العبادة على هذا أو هذا الشخص على هذا الشخص. وأن التفضيل يعني المسألة الثانية، أن التفضيل دائما يدخله نوع هوى، ولا بد إذا لم يحكم فيه بعدل. والثالث أن التفضيل إذا لم يكن فيه دليل ظاهر صحيح على التفضيل فإنه يكون الحكم فيه بالتفضيل مطلقا بدون تفصيل، يكون فيه نوع عدم عدل في هذه المسائل. ولهذا قاعدة التي ينبغي لكم أن تفهموها وأن تنتبهوا لها في التفضيل، لأنه كثير ما وقعت النزاعات بين الناس أو بين الطوائف في مسائل التفضيل بخاصة، ووقع بينهم خصومات وشحنة، وهذه القاعدة مبنية على أمرين: الأول أنه لا يدخل في التفضيل أصلا إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية فيه لدلالة الشرع أو إيمائه له أو لظهور المصلحة الشرعية فيه. الثاني أن جهات التفضيل التي يوازن بينها وتكون مرجحة لجهة على أخرى أو لشخص على آخر أو لعبادة على أخرى، أن جهات التفضيل هذه متعددة، فمن حكم حكما واحدا مطلقا فإنه لا بد أن يكون غلب بعض الجهات على الجهة الأخرى، وهذا يدل على أنه لا بد من التفصيل عند موارد التفضيل، فينظر في جهات المسائل المطروقة. فإذا كانت في الأشخاص، فالشخص المفضل مثلا بين الصحابة، فينظر فيه من جهة سابقته ومن جهة الثناء عليه الأدلة ومن جهة أثره في الناس ومن جهة مقامه قيام الصدق والجهاد ونفع والنفع العام وأشباه ذلك. فإذا نظر إلى هذا فإن التفضيل يكون ظاهر. مثاله تفضيل ما بين فاطمة عليها السلام ورضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، هل هذه أفضل أم لا؟ يعني أيهما أفضل؟ فالتفصيل فيه أنه ننظر. إذا نظرنا إلى حال فاطمة فإنها أولا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه جاء فيها الدليل سيدة نساء أهل الجنة، والثالث أنها محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها أم للحسن والحسين اللذين هما سيدا شباب أهل الجنة. وإذا نظرنا إلى عائشة وجدنا أن عائشة رضي الله عنها قد حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الكثير، فنفعت الأمة والناس في وقت احتاجوا فيه إلى هذا العلم، وحكمت بينهم ورجعوا إلى قولها، ونقلت كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بيته أو في غير بيته مما حفظته. وهذه الجهة ليست بمتحققة في فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فتنظر فتجد أن تلك يعني أن فاطمة فاقت عائشة وفضلتها في الآخرة وفي قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزلتها وحبها له، وأنها أم الحسن والحسين اللذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، وأن عائشة لم تدركها في ذلك، وليس لها الفضل النسب ولا القرب ولا المنزلة الآخرة ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة. وإذا نظرنا إلى الأثر في الأمة وجدنا أن عائشة أثرت الأمة علما تعليما ونفعت كثيرا، وبقيت أحاديثها وفتاواها يعمل بها المسلمون كثيرا. كذلك إذا نظرنا في التفضيل ما بين خديجة وعائشة، نجد أن خديجة في مواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرتها له، قربها منه في أول الإسلام ما لم تدركه عائشة، وأن عائشة في آخر الأمر في نفعها وأثرها بأشياء لم تدركها خديجة. فيكون إذن مجال التفضيل لا بد فيه من التفصيل إذا احتجت إلى ذلك. لهذا قلنا في الأول، القسم الأول من القاعدة إذا صحت أنها قاعدة، أنه لا تدخل في التفضيل، لكن إذا احتجت فستجد من كلام أهل العلم من يرجح شيئا والآخر يرجح شيئا آخر في التفضيل، والصواب أن لا تدخل فيه. إذا احتجت ففصل جهات التفضيل، فصل هذه فصل هذه، يستبين لك ما تميز به هذا ويستبين لك ما تميز به هذا. مثاله أيضا مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، وأن الغني الشاكر هل هو أفضل والغني الفقير الصابر؟ منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والصواب التفصيل، لأن الغني الشاكر قد يكون معه من التقوى والعبادة والإيمان ما يكون أعظم من الفقير، وعكسه الفقير الصابر قد يكون معه من التقوى والإيمان والعبادة ومع الصبر ما يكون أفضل فيه من الغني الشاكر. لذلك كان أصح القولين أو العدل في ذلك أن أفضلهما أتقاهما لله جل وعلا وأقومهما بحدوده جل جلاله وبما يحبه ويرضاه. هذه المسألة التي عندك من المسائل، لهذا ابن تيمية في جوابه بنى على هذا الأصل الذي ذكرناه، وهو أنه نظر في جهة التفضيل، فنظر ففصل فقال إذا نظرنا للقيام فإن القيام فيه القراءة التي هي القرآن، ولا شيء أفضل من عبادة، القيام عبادة، من عبادة فيها الكلام، فيها كلام الله جل وعلا وتلاوة كلام الله جل وعلا، فهذا من جهة ما فيه من جهة الذكر الذي فيه فالقيام أفضل. وإذا نظرنا إلى الهيئة فهيئة السجود أفضل، لأنها أعظم تعظيما لله جل وعلا وأكثر ذلا لله جل وعلا من حيث الهيئة. فهذه الموازنة فيها ذكر لجهتي التفضيل، ففصل ما بين هذا وهذا من هاتين الجهتين، وهو اجتهاد منه رحمه الله، لكنه مبني على هذا الأصل، وهو أنه ينظر في التفضيل ما بين الجهة والهيئة والصفة فيرجح بالتفصيل، وهذا يكون فيه عدل وإنصاف كثيرا في عدد من المسائل. هذا في المسائل العلمية القديمة. أما إذا نظرنا إلى مسائل الأشخاص، مثلا هذه بالمناسبة نستطرد، أجد أن من الناس من يقول فلان أفضل أو فلان أعلم، والثاني يقول لا فلان أعلم، وقد يختلفان ويؤدي اختلافهما إلى شيء في النفوس، مثل ما اختلف الناس هل الشافعي أعلم أو الإمام أحمد أعلم، أو هل الشافعي أفقه أو مالك أفقه، وأشبه ذلك مما يدخل ولا بد الهوى فيه، لا بد أن يدخل الهوى، لأن جهات التفضيل في الواقع متعددة، فيه جهة للتفضيل من جهة كل علم على حدة، هل فلان أعلم معناه في كل علم، ثم في من جهة التقوى والعبادة هل هو أفضل تعلم عن حقيقة عبادته وتقواه إلى آخر، ثم الثالث ما نتيجة التفضيل، ما نتيجة الموازنة، هذا أفضل ولا هذا أفضل، ليس وراءها نتيجة شرعية مطلوبة. لهذا عدم الخوف في التفضيل هو الأصل، لا تخف في التفضيل إلا إذا كان ثم مصلحة شرعية فيه في المسائل العلمية المعروفة فتدخل فيه بعدل، وانتبه لا يدخل الهوى والرغبات والميول لشيء. دائما الحنابلة مثلا يفضلون الإمام أحمد، والشافعية يفضلون الإمام الشافعي، والمالكية يفضلون الإمام مالك، كل واحد يكتب في مناقب إمامه الشيء الكثير، وكلهم أهل لكل منقبة وأهل لكل فضيلة، ولكن ما فائدة التفضيل؟ ما فائدة من ورائه؟ فهؤلاء الأئمة ورثون علما واتباعا وسنة، ومن أخذ بما أخذوا به فإنه على خير، أما هذا أفضل وهذا أعلم أو هذا كذا، هذه مسائل لا ينبغي الدخول فيها لأنها ليس فيها مصلحة شرعية وليست مطلوبة شرعاً.